أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. فإنزلنا في سورة إبراهيم وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. قال يعني تخليصهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان بالله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج أي يعني قدم لهم وأهديهم وبين لهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أخرجهم من الظلمات إلى النور أي خلصهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان بالله. وذكرهم بأيام الله. والأيام هنا أوقات العذاب النازل بالأمم. وذكرهم بأيام الله. أيام الله أما أنها بمعنى العذاب الذي نزل الأيام الذي نزل فيها العذاب على الأمم السابقة، أو أيام الله بما معناها النعم التي وردت في أيام الله سبحانه وتعالى. ذكرهم بالعذاب وذكرهم بالنعم التي أتتهم وأتت من قبلهم. فأيام الله قد تكون بمعنى العذاب وقد تكون بمعنى النعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبار الشكور يطلب معرفة الحق من الله المنعم على عباده ليتبعه ولا يصده عن ذلك خوف من أعداء الدين أو من الفقر أو نحو ذلك. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سواء صبر هنا يأتي صبرين: صبر على البلوى وصبر على النعمة، شكر النعمة في صبر في حد ذاته. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهم مستمرون في عادتهم الممقوتة. فإن جاء الله لكم منهم نعمة عظمى يجب عليكم شكرها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء يحتمل النعمة هنا كما مر في تفسير سورة الأنفال، ويحتمل الاختبار لهم أي يشكرون نعمة الله عليهم أم يكفرون، والأول أرجح لقوله عظيم. إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني كيف يأتي بلاء بمعنى النعمة. وهو يقول قبلها: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن يعني كيف تأتي النعمة مع القتل ومع الاستحياء النساء وقتل الأولاد وكذا وكذا. قالوا يعني كون إن هنا صبر يعني واعتراف بالله سبحانه وتعالى ثم أن الله نجاهم منها فهو بلاء، فالبلاء يأتي. أما بالنعمة البلاء قد يأتي بالغنى، فإن الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعمة ومن الراحة ومن كذا ومن كذا فهو ابتلاء من الله بلاء. وكذلك العكس في الفقر وفي المرض وفي كذا، إن صبر فهو له أيضا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن أي أذن وأعلن. وكفر النعمة ليس مفهومه جحدها بل هو ضد الشكر، فهو إما إخفاؤها بترك الشكر، يعني يجعلها بترك الشكر كأن لم تكن، وأما إخفاؤها بالإساءة إلى المنعم فتعمد المعاصي أو ترك الطاعة كفر للنعمة. وإن لم يجحدها العبد لأنه بسلوكه جعل النعمة كأن لم تكن. وإذ تأذن ربكم أي أذن ربكم لئن شكرتم، يعني لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا نعم الله عليكم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم وعن شكركم وعن كل شيء، حميد مستحق للحمد، فما تضرون بالكفر إلا أنفسكم. يعني هنا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني إن الإنسان يحتاج إلى شكر النعمة وشكر المنعم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم، فهنا شكر للنعمة أو كفران للنعمة، وليس كفر لله، فهو مؤمن بالله لكن فيه كفر للنعمة فيسمى كفران النعمة ولا يسمى كفر بالله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان بأشياء كثيرة ولكنه يجحد هذه النعمة وما شكر لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر والزيادة مرتبطة بالشكر، واستمرار واستدامة النعمة مرتبطة بالشكر. فإذا الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى فهذا إيحاء أو إيذان من الله سبحانه وتعالى بالزيادة، الزيادة له في هذا الخير. وإذا كان العكس اللي هو كفران النعمة فمعناها جحد النعمة وعدم إظهار نعم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم قد تأتي زيادة، ولكن زيادة ليست زيادة طمأنينة وزيادة خير، ولكن زيادة ابتلاء، إنما نملي لهم ليزدادوا. فقد يكون من باب الإملاء أن يعطى الإنسان حتى ولو كان جاحد، لكن ليس سواء. ولئن شكرتم لأزيدنكم، أزيدنكم من النعمة وأيضا من المثوبة ومن المكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذاك الآخر الذي جحد قد يزاد، لكن لا يزاد في النعمة من عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن سيبقى عليها في الدنيا يأخذها مع الكفران بالنعمة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم وعن شكركم عن كل شيء. الله سبحانه وتعالى في غنى، الذي يشكر مرجوعها له هو النعمة له، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني، غني عن الشاكر، وكذلك لا يضره الذي كفر النعمة وجحد، لا هذا يزيد في ملكه ولا هذا ينقص في ملكه. وإذ قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن شكركم عن كل شيء حميد مستحق للحمد، هو مستحق للحمد سواء أعطاكم أو ما أعطاكم، سواء اعترفتم أو لم تعترفوا، فإن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد، مستحق للحمد، فما تضرون بالكفر إلا أنفسكم، الكفر هو مضرة على أنفسكم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أي علم إحاط بهم كلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم إنكارا لكلام الرسل ومنع لألسنة الكفار أن تنطق بمثله أو تصدق به، وبعد ذلك أعلنوا كفرهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من عبادة الله وحده والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر مريب مقلق، وكذبوا بل قلقهم من التعصب لشركائهم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، هذا موسى أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني يتحدث، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، نعم والذين من بعدهم أيضا ومن أتى من بعدهم، هم قد حددهم وكذلك أتى من بعدهم، وهنا يعني ما فيه تحديد منهم، ولكن كل من أتى بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وهنا قالوا في بعضهم يعني وقف في هذه الآية في الأنساب، قال إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لا يعلمهم إلا الله فكيف أنتم تعرفوهم، أنتم ما يأتي بالنسب إلى آدم، أنا قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن النسب إلى بعد إبراهيم كذا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصل إلى عدنان أو إلى كذا ويقف. فالبعض استدل بهذه الآية قالوا إذا كان نعم إنه ما به يظهر، قال إن ما به معرفة، ولكن عندما يرى الإنسان الدقة في الأنساب وفي كذا يعرف أنها يعني ربما قال ربما ناس ليسوا بمعروفين، ولكن ما هؤلاء الذين قد ورد أسمائهم هم معروفون. نعم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. قالوا بعض المفسرين أن تأتي هنا على عدة معاني، فردوا أيديهم في أفواههم، أما أن يكون أن المشركين ردوا أيديهم في أفواههم حتى لا يعترفوا، أو أنهم أتوا إلى الرسل ووضعوا أيديهم في أفواههم حتى يفكروا كلامهم، يعني تأتي على عدة احتمالات، ولكن في النهاية النتيجة الأساسية أن رد الإيمان ورد لأقوال الأنبياء وما ورد من الأنبياء. نعم، ردوا أيديهم، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا أيضا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بعد ما ردوا كلام الأنبياء قالوا ها احنا اصلا نشك في هذا الكلام انه صحيح، نعم، ولا احنا في شك مريب منه. قالت رسلهم افي الله شك، استفهام استنكاري، افي الله شك. قالت رسلهم افي الله شك، هذا السؤال من رسلهم معناه نفي الشك في الله، لان آياته قد دلت عليه، والسامعون لا يجحدون انه فاطر السماوات والارض، فاذا كانوا لا يشكون في الله فعليهم أن لا يشكوا في أنه المتفرد باستحقاق العبادة. ثم كيف يكون في الله، يعني كيف يكون هذا الشك في الله وهو فاطر السماوات والأرض شك، يعني ثم كيف يكون في الله فاطر السماوات والأرض شك وهو يدعوكم بإرسال رسله إليكم فيبلغونكم دعوته إليه ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذن قالت رسلهم أفي الله شك، يعني أنت الآن، قال بعض المفسرين أنت الآن إذا جيت ووجدت عمارة جميلة فيها هذا النقش وهذا الإبداع، أول ما تسأل تقول ما سوى هذا، تتساءل أنت، لابد ما عندك إنها ما بالله جات وجدت نفسها كذا، لابد فيه معلمين ومهندسين وفنانين في بويا أو في كذا وكذا هم اللي أوجدوا هذه العمارة، الحمد لله ورحمة الله. فأول ما يتبادر إلى ذهنك أنك تسأل تقول من سوى هذه العمارة، فإذا كان هذا في الأشياء البسيطة فلماذا لا تقول من خلق السماوات والأرض؟ ما دام أنك أنت تعتقد أن هذا الشيء المحكم لابد له من صانع، إذا لابد أن تسأل عن هذا الشيء، عن السماوات والأرض وعن خلق نفسك وعن الشجر وعن الحيوانات وعن كذا وكذا، لابد أن هناك من صنع ومن خلق. فهذه مسألة لابد أن الإنسان يتساءل في من نفسه. طيب إذا كان كذا أفي الله شك، عاد باتي يعني تشكك في من خلق هذا الدنيا كلها، أما هذا الذي بنى هذه العمارة ولا سوى هذا الشيء فأنت لا تعترف له، إذا يجب من باب أولى أن تعترف لله سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض وأوجدها بهذا الشكل، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وهنا ثأرت سائرة المفسرين في هذه من سبحان الله العظيم يا كلمات القرآن كيف في، قالوا هكذا نوقف عند من؟ نعم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قالوا ليش قال من ذنوبكم؟ ما قال يغفر لكم ذنوبكم كلها. قالوا ها اللي يقولوا إن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يدخل الجنة يجلس في النار فترة ويدخل الجنة وكذا المرجئة وكذا وكذا، بدأوا من هنا قالوا ها في قول الله سبحانه وتعالى ليغفر لكم من ذنوبكم، قال هذا دليل على أنه يغفر الذنوب كلها بدون توبة بدون شيء إلا الكفر. فهذا قالوا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، لأن قال الله سبحانه وتعالى ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ما طلب توبة قبلها. فإذا كان ما طلب التوبة فمعناها أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا الكفر والشرك، هذه لا يغفرها، أما هذه البقية فإن الله حتى بدون توبة. ولذلك قالوا أنه يخرج أهل الإيمان الفساق من المسلمين من النار ويذهبوا إلى الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد. والآخرين من لا يرى هذا الشيء قال يغفر لكم من ذنوبكم، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم صغائر ذنوبكم بدون توبة، أما كبائر الذنوب فلا بد من توبة ولا ما تغفر. من مثلك، فدخلوا في هذه الكلمة في حد من اشتغلوا فيها شغل طويل عليه. لكن احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب الا بالتوبة، ما عدا الصغائر وما الصغائر وهذه الاشياء فهي الله سبحانه وتعالى يغفرها الى جنب الطاعات. ان تجتنبوا، قال الله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، اي الصغائر التي يعني هذا اللمم الاشياء البسيطة، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. قالوا طيب كيف، فقد تعرضتم لعذابه العاجل بإصراركم على الشرك. قالوا كيف يؤخركم الى اجل مسمى وهو قد سبق معنا، قال لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قالوا ها ان الاجل المسمى هنا قد يكون للعذاب، ان العذاب اتى عليهم فاخرهم الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم، ليوم العذاب الذي قد حكم به الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى فقد تعرضتم لعذابه العاجل باصراركم على الشرك. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انتم تتكلموا الان عن اشياء غيبيات وعن كذا وعن عذاب وكذا وكذا، من انتم حتى تتحدثوا بهذا الكلام؟ فما انتم الا بشر مثلنا، كيف ما يجيب لكم انتم علم ما جالنا؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا كفر منهم برسالة رسلهم ودعوى أنه لا يصح للرسالة إلا الملائكة، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فتمسكوا بالتعصب لآبائهم لا بحجة، ولما لم تكن لهم حجة قالوا فاتونا بسلطان مبين، أي بحجة قاهرة غالبة لنا بينة، وهم يقترحون بذلك أن يأتوا بما لا تقتضي الحكمة، جعله دليلا على صدق الرسل، لأن الدليل يؤتى به للدلالة على الصدق ليؤمنوا به اختيارا لا ليضطروا إلى التصديق لهم اضطرارا، لأن المقصود الاختبار لا الإكراه والاضطرار. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا نفي وتكذيب بالرسالة، إحنا ما نعترف بكم أنكم أنبياء ولا أنكم رسل، أنكم إلا بشر مثلنا، ولو كنتم رسل لكنتم ملائكة، كيف انكم باجوا انتم واحنا وياكم نفس الشيء، فانتم تاتوا بالرساله واحنا لا ناتي بالرساله. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، وهنا ياتي الجهل وصوره الجهل بالكامل والتعصب للراي والتعصب لما كان عليه الاباء، ولذلك قلنا انه دائما يمقت التعصب او التقليد، حتى تقليد الائمه عليهم السلام في الأشياء في أصول الدين لا يجوز، لابد من إنسان له عقل يحرك عقله ويبحث ويعرف حتى يكون له معنى هذا الشيء. فهذا التقليد الآن إلى أين وصلهم؟ قالهم أنتم لا أنتم شيء، أنتم بلا مجرد بشر، تريدوا أن تصدونا عما كان عليه أباؤنا، فأتونا إذا كان وأنتم تبغوا تخرجونا من هذا اللي أحنا عليه، فأتونا بسلطان مبين، أتونا حجة حتى نضطر للخروج منها. بينما الحجج أو الآيات التي تأتي من الله هي اختيارية وليست اضطرارية، أما إذا قد أتى الله سبحانه وتعالى بحجة لا يستطيعون إنكارها إجبارا فانتهت المسألة، ما عاد في مسألة تكليف. نعم المسألة خلاص نزلت عليهم مثل في حق قوم موسى لما حمل عليهم جبل الطور، آمنوا بالقوة ملققين، ما ترك موسى لهم شيء إلا هو أعطاهم في الأخير بعد التعدى كله يجي يسوي لهم عجل ويجي ثم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة أو الجبل. ما عاد به مجال الجبل قد هو عليه، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بني إسرائيل أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل فضلهم على العالمين، أعطاهم المن والسلوى، نجاهم من فرعون، يعني شيء لا يعد، ومع ذلك في الأخير قال الله عليكم، قال هاخذوا ما أتيناكم بقوة، ولا الجبل يصنم، قالوا خلاص لا ما بالله إلى مرحلة ينزل الجبل إلى مكانه ورجعوا في معهم. نعم، فإذا كان قد الآية آية اضطراب فلا معنى لها، فهم الآن يريدون آية تضطرهم للإيمان، قالوا لا رسل أتينا إليكم وبلغنا الرسالة وأتيناكم بالمعجز وأتيناكم بمعجزات، لكم أن تؤمنوا ولا أن لا تؤمنوا. نعم، فاتوا بسلطان مبين. قالت لهم نعم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إحنا بشر مثلكم، لكن المسألة مسألة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لا ندعي أننا ملائكة، ما قلنا أن إحنا ملائكة، ولا قلنا أن إحنا يعني لنا شيء زيادة عليكم، لكن إحنا بشر مثلكم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من البشر أو غيرهم، فليس لكم أن تشرطوا على الله أن لا يمن على بشر أو تعترضوا عليه في إرساله لبشر، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، فما أذن لنا أن نأتي به أتينا به، نعم، وما لم يأذن به فليس من شأننا، فالأمر في هذا لله لا لنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فعليكم أن تؤمنوا، ومن آمن منكم فليكل أمره إلى الله، إن شاء حفظه ووقاه شر الكافرين، وإن شاء رزقه الشهادة، وما عند الله خير للأبرار. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إذا كان مثلا مسألة حوار ونقاش وتعارف، إحنا ما قلنا إن إحنا ملائكة، ولا قلنا إن إحنا من الجن، ولا قلنا إن إحنا من إحنا بشر مثلكم، نعم، نتزوج منكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونجلس معكم، نذهب في الأسواق، ونأكل، إحنا بشر مثلكم، لكن المسألة مسألة اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء لله سبحانه وتعالى في مسألة الاختيار، فالاختيار هو لشخص وليس للناس كلهم، فالله سبحانه وتعالى اختارنا لهذه الرسالة ولهذه المهمة أن نؤديها إليكم. وما كان لا نعم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا الاختيار ليس بسابق عمل ولكنها اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وهي في نفس الوقت في ابتلاء للآخرين، الاعتراف والتصديق بفضل هذا الشخص عليهم. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، إلا بإذن الله، ما معنى حتى وإحنا أنبياء واصطفانا الله واختارنا لهذه المهمة، فلا نتحدث إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا نأتيكم إلا بشيء من الله سبحانه وتعالى، لا من قبل أنفسنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا قد آمنتم بهذا الشيء فعليكم أن تتوكلوا وتكلوا أمركم إلى الله، وأن تعترفوا بهذا الشيء، وأن تعترفوا بالرسالة، وتعترفوا بفضل الأنبياء، وأن تلتزموا بما أتاكم من الله سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فعليكم أن تؤمنوا، ومن آمن منكم فليكل أمره إلى الله، إن شاء حفظه ووقاه شر الكافرين، وإن شاء رزقه الشهادة، وما عند الله خير للأبرار. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وليس لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا سبلنا التي هي سبل نجاتنا، أو عرفنا سبلنا التي هي سبل نجاتنا من عذابه وفوزنا بالسعادة الدائمة. ولنصبرن على ما أديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. مرة ثانية هنا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهنا قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهو الذي ينبغي لمن أراد التوكل أن يتوكل عليه، لأنه بفضله ورحمته وكرمه لا يضيع من آمن وتوكل عليه. الرسل قد آمنوا، الآن قد هم متوكلون، قد أخذوا الإيمان وأيقنوا بالإيمان، نعم، وأيقنوا بأن إذا وكلوا أمرهم إلى الله فإنه كافيهم بكل شيء. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم، خلاص سلمنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، احصي صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، طربنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، وكلنا من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحفظ دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.